بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 69. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق قصة الحديبية: فلما رجع جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجاعهن. فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا، وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة، فأراد المشركون تعميمه فأنزل الله تعالى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بنود الصلح والاتفاقية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أن من جاء إلى المسلمين من المشركين يرد عليهم، وأن من ذهب من المسلمين إلى المشركين لا يرده المشركون. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما من ذهب منا إليهم فلا رده الله، وأما من جاء من المشركين مسلما فإننا نرده إليهم ويجعل الله له فرجا ومخرجا. فصلى الله عليه وسلم يفي بالعهود، لكن الله جل وعلا أنزل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فالكافرة إذا أسلمت تحت رجل كافر انفسخ عقدها منه، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت كافر، وهذا الشيء معروف. لكن كيف ترد المرأة إذا جاءت من المشركين أو لا ترد؟ هل العقد يشملها أو العقد لا يشملها؟ ولا شك أنها ما ترد، لأن الله قال: فلا ترجعوهن. لا شك أنها لا ترد، ولكن ما السبب في ذلك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقدهم على أن من جاء منهم مسلما يرد إليهم، وهو أوفى الناس بالعقود؟ أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، منها أن هذا العقد لا يشمل النساء وإنما هو خاص بالرجال، بدليل هذه الآية، ومنها أن العقد عام للرجال والنساء، ولكن القرآن خصصه بأنه لا يشمل النساء. هذا من باب تخصيص العموم، تخصيص السنة بالقرآن. يقول: وهو نادر، يقول الشيخ: وهو عزيز جدا، يعني نادر هذا، تخصيص السنة بالقرآن هذا نادر، ولكنه وإن كان نادرا فإنه وقع، كما في هذه القصة هذا تخصيص. وتخصيص العمومات هذا معروف في المصطلح، قاعدة معروفة أن العام يخصص. وقيل إن هذا نسخ، في حق النساء، فكان عاما في حق الرجال والنساء ثم نسخ في حق النساء. وهذا لا يختلف عن التخصيص، حتى عند الحنفية أن التخصيص نسخ. فالمهم أن هذا محاولة للإجابة عن بند الصلح الذي يشمل الرجال والنساء، لماذا النساء لا ترد؟ الله جل وعلا نهى عن ردهن، فلا ترجعوهن إلى الكفار، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. المرأة لها وضع خاص، فلم يرد لم يردوا النساء اللاتي جئن من الكفار مسلمات، ومنهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، فإنها لم ترد على المشركين. نعم. وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. وهذه مسألة كان معروف عند المسلمين في أول الإسلام أنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج ويستنكرونه. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، وكل عمره الأربع كلها في أشهر الحج، فدل على جواز ذلك أنه يجوز الاعتمار في أشهر الحج، سواء اعتمر متمتعا أو قارنا أو اعتمر عمرة مفردة كما في هذه القصة، إنه جاء معتمرا ولم يأتي حاجا. نعم. وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وأن الإحرام بالعمرة من الميقات، وأن الإحرام بالعمرة يكون من الميقات كالإحرام بالحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم هو وأصحابه من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. فإذا نوى العمرة، إذا مر على ميقات فإنه يحرم منه، وإن نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج ويحرم من الحل، من التنعيم أو من حدود الحرم، من خارج حدود الحرم. وإن نوى وهو دون الميقات وليس في مكة فإنه يحرم من مكانه الذي نوى منه. نعم. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له فلا يثبت. أما الإحرام بالعمرة من بيت المقدس المسجد الأقصى، هذا الحديث لم يثبت، فيه اضطراب كثير. نعم. ومنها أن سوق الهدي سنة في العمرة المفردة أفضل. ومن الفوائد أن سوق الهدي في العمرة مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية، فالرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في العمرة، وساقه في الحج، وساقه وهو في المدينة ولم يعتمر ولم يحج. نعم، يعني أرسله. نعم. وأن إشعار الهدي سنة لا مثله. الإشعار معناه أن يشرط سنام البعير، يشرط بمشرط حتى يسيل الدم، ثم يسلت على الجلد، يتبين يعرف أنه هدي. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فإذا وضعت القلادة على الهدي، لأن الإشعار قد يكون بسلت الدم على سنامه، وقد يكون بالقلادة التي توضع على رقبة البعير. أما الغنم فإنها تقلد فقط ولا تشعر بما يشعر به البعير في سنامه، لأنها ضعيفة ما تتحمل هذا، فتقلد بالهدي فقط، يجعل لها قلادة ليعرف من يراها أنها هدي فلا يتعرض لها. نعم. ومنها استحباب مغايرة أعداء الله. من الفوائد استحباب مغايرة أعداء الله لإظهار القوة وإظهار العزة، لأن الصحابة جاءوا بجمع كثير، 1400 أو حوالي هذا العدد. وأيضا لما طافوا في طواف عمرة القضاء كانوا يرملون في الطواف لأجل إظهار القوة أمام المشركين، كانوا يرملون في الأشواط الأولى من طواف العمرة من أجل إظهار القوة أمام المشركين الذين يظنون أن المسلمين ضعفاء وأنهم وهنتهم حمى يثرب وما أشبه ذلك. ففيه إظهار القوة، إظهار المسلمين للقوة أمام المشركين حتى في العبادات. نعم. وأن لا نضعف أمامهم. نعم. ومنها أن الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار من ذي الحليفة أرسل رجلا يسبر له الطريق، يسبر له الطريق لئلا يعترضه أحد من المشركين. ففيه بعث العيون أمام الأمير والجند. نعم. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة، لأن عيينة الخزاعي كافر، لأن عيينة الذي أرسله الرسول يسبر له كان كافرا، لكن كانت خزاعة كانت حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل وفاء، هم أهل وفاء، وهم عيبة نصح للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها استحباب المشاورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن الوصول إلى مكة شاور أصحابه ماذا يفعل، شاور أصحابه ماذا يفعل ليستطلع رأيهم وليطيب خواطرهم. نعم. ومنها سبي ذرية المنفردين عن الرجال قبل القتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا نميل إلى ذرار هؤلاء الذين انضموا إلى المشركين فنأخذهم، يعني بدون قتال. فدل هذا على جواز هذا الأمر إذا كان فيه نكاية للمشركين. نعم. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، وذلك في قولهم خلأت القصوى. نعم. لما أهموا بدخول مكة من الحديبية بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبت أن تقوم، فقالوا خلأت القصوى، يعني حرنت، وهذا وصف ذم للدابة، حرنت خلأت القصوى. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى، وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني حبسها الله عن دخول إلى مكة بالقوة. نعم. ومن استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، وقوله إن شاء الله هذا تأكيد وهو بمثابة اليمين. نعم. وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، أنه كان يحلف على الفتوى، يحلف على أكثر من 80 موضعا حلف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمور متأكدة لكن زيادة تأكيد. نعم. وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في 3 مواضع في يونس وسبأ والتغابن، وذلك في أمر البعث، وذلك في أمر البعث أمره الله أن يقسم بربه على حقيقة وحقية البعث، وذلك في يونس في سورة يونس في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، يعني البعث. وفي سورة سبأ في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتيكم الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت، قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. نعم. ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمات الله أجيبوا إليه وإن منعوا غيره. نعم، لأن المشركين لما طلبوا الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يرجع من هذا العام ويأتي العام القادم، الرسول تحاشى القتال لأن في هذا تعظيما للحرم، تعظيما لمكة. نعم. أجيبوا إليه وإن منعوا غيره، فمن التمس المعاونة على محبوب لله تعالى أجيب. نعم، ولو كان كافرا إذا التمس المعاونة على طاعة لله أجيب وأعين على ذلك. نعم. أجيب ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، ما لم يترتب على الإجابة ضرر أعظم. نعم. وهذا من أدق المواضع وأصعبها، ولذلك أصعبها على النفوس لأن هذا شق على المسلمين. نعم. وهذا من أدق المواضع وأصعبها، ولذلك ضاق عنه من الصحابة رضي الله عنهم من ضاق. نعم، الصحابة شق عليهم صلح الحديبية ترددوا فيه وطلبوا مناجزة المشركين وأبوا أن يكفوا عن العمرة، والرسول عزم على ذلك بما فيه من المصلحة والخير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإنهم لما قالوا له قال هذا رسول الله، لما قالوا له كيف نعطي الدنيا في ديننا وكيف قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مستسلم لأمر الرسول ولم يحصل عنده أي تردد لقوة إيمانه. نعم. وأجاب الصديق رضي الله عنه فيها بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك يدل على أنه أفضل الصحابة. نعم، هو أفضل الصحابة دلة كثيرة، منها هذا الموقف العظيم الذي حصل على المسلمين فيه تضايق، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أبا بكر فإنه مسلم ولم يحصل عنده أدنى تردد، لما قالوا له نعم. وذلك يدل على أنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودينه. نعم، هو أقوى الصحابة إيمانا، هو أقوى الصحابة، وزن إيمانه فرجح بإيمان الأمة كلها رضي الله تعالى عنه. دلكم على هذا مواقفه مع الرسول وبعد الرسول، مواقفه العظيمة مع الرسول في نصرته والسير معه وحمايته وبذل المال له صلى الله عليه وسلم، وفي يوم وفاته لما خار المسلمون حصل عندهم أبو بكر ثابت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة منه بعد ما بويع بالخلافة، طلبوا أن لا يرسل جيش أسامة إلى الشام، أسامة بن زيد الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسله، قالوا تبقيه قوة للمسلمين. قال لا أثل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى الجيش بقيادة أسامة بن زيد الشاب، فلما علم المشركون بقدوم أسامة وسير أسامة تخاذلوا، قالوا ما أرسلوا هالجيش إلا عندهم قوة، فتخاذلوا، فكان ذلك عين المصلحة للمسلمين. الموقف الذي وقفه لما ارتدت كثير من قبائل العرب، تردد الصحابة في قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله، هو أصر على قتالهم، فعرفوا أنه على الحق فساعدوه على ذلك وقاتلوا معه. لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فثبت الله به الإسلام وقمع به المرتدين. هذه مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وذلك يدل على أنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودينه. نعم. وأشدهم موافقة له. نعم. ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي والصديق خاصة. نعم. ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي والصديق خاصة. عمر سأل الرسول لماذا نعطيهم الدنية، لماذا لماذا، ثم سأل أبا بكر فقال هو رسول الله إلزم غرزه، إلزم غرزه. فهذا إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ما عندي شك في هذا. ولما قالوا له صبيحة الإسراء والمعراج أما علمت ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قال يقول أنه راح البيت المقدس وأنه عرج به إلى السماء وأنه جاء بليلة واحدة. قال إن كان قال هذا فهو كما قال، فهو كما قال، ولم يتردد في هذا. نعم. وعند أحمد في القصة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بالحديبية، والحديبية بعضها من الحرم وبعضها من الحل، فنزل صلى الله عليه وسلم في الحل وكان يصلي في الحرم، لأن الحرم قريب من على حد، يدخل ويصلي داخل الحرم ثم يرجع إلى منزله في خارج الحرم. ففيه دليل على أفضلية الصلاة في الحرم إذا أمكن ذلك. وكان ابن عباس يفعل هذا، كان ينزل على حد الحرم خارج الحرم ثم إذا جاءت الصلاة دخل وصلى في الحرم. نعم. وفيه الدلالة على أن المضاعفة متعلقة بجميع الحرم لا تختص بالمسجد. نعم، مضاعفة 100,000 صلاة هذه بجميع الحرم، ما كان داخل حدود الحرم وليس هذا خاصا بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، هذا هو القول الصحيح. نعم. وأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام كقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم، الله عز وجل قال للمشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام هو الحرم كله، كله يسمى المسجد الحرام، وبدليل أن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة من بيت أم هاني وليس في المسجد مسجد الكعبة، دل على أن كل الحرم يسمى المسجد الحرام. نعم. ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم. نعم. ومنها أن من نزل ولذلك المسلمون نفذوا قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام، فجعلوا المسافرين من الكفار إذا أقبلوا على الحرم فإنهم يذهبون مع طريق آخر هيئ لهم الآن، ويسمون طريق الخواجات، لا يدخلون في الحرم، ولم يفهموا أن المراد لا يدخلون مسجد الكعبة فقط. نعم. ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع. نعم، كان ابن عمر ينزل في الحل ويصلي في الحرم، يعني على حد الحرام من أي جهة تيسرت له. نعم. ومنها ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. ومنها ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المشركين المصالحة، ابتدأهم بذلك، فدل على أن إمام المسلمين إذا رأى أن المصلحة في المصالحة يطلبها من المشركين. نعم. وفي قيام المغيرة رضي الله عنه على رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عادته سنة عند قدوم رسل الكفار من إظهار عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز وتعظيم الإمام. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام على رأس الإنسان، يكون على رأسه ناس يقومون عليه، لأن هذا فعل الأعاجم الذين يعظمون ملوكهم، فنحن نهينا عن التشبه بهم. حتى في الصلاة لما صلوا وراءه قياما أمرهم بالجلوس وهو قاعد عليه الصلاة والسلام لمرضه، أمرهم بالجلوس في الصلاة، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين فقيام الناس على رأس المعظم ماذا لا يجوز، وهم فعل الأعاجم، لكن في أحوال يجوز للمسلمين، يجوز لإمام المسلمين أن يتخذ، وذلك إذا كان هذا للحراسة، فلا بأس، لأنه لمصلحة الراجحة، أو كان ذلك لأجل إظهار قدر إمام المسلمين عند الكفار، إذا جاءه رسل من الكفار فيجعل من يقوم على رأسه لأجل أن يظهر عظمة إمام المسلمين، لأن هذا فيه نكاية للكفار، كما أنه لما جاء عروة بن مسعود يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين، جاء من قبل المشركين قبل أن يسلم رضي الله عنه، لما جاء وقف المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، معه السيف، وكان عروة يمد يده للحية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبه، فيضربه المغيرة بعقب السيف ويقول: كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه يجوز للملك أو ولي الأمر أن يقيم على رأسه من يقيم لأجل الحراسة ولأجل إظهار القوة أمام المشركين. نعم. عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز وتعظيم الإمام. نعم. وليس هو من النوع المذموم. نعم، هذا النوع المذموم اللي لأجل الكبر، ولأجل أما النوع اللي فيه مصلحة في القيام على رأس الإمام فلا بأس بذلك. نعم. كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من المذموم. الفخر والخيلاء محرمان، لكن إذا كان في الحرب فليجوز الفخر والخيلاء لأجل إغاظة المشركين. نعم. تبختر في المشي يظهر لهم أنه ما يبالي بهم. نعم. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. نعم، لأنهم لما جاء المشركون يريدون صد الرسول صلى الله عليه وسلم أظهروا الهدي وساقوه أمامهم، ساقوه أمامهم لأجل أن يعظموا الهدي ويسمحوا للمسلمين. وفيه بعث البدن في وجه الرسول الآخر، في وجه الرسول يعني رسول الكفار، يعني إظهار الهدي وسوقه أمام رسول الكفار من أجل أن يؤثر ذلك عليه. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الجاهلية قتل رجلين من المشركين غدر بهم وأخذ مالهم، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر إسلامه، فقال: أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلا. المال ما يتحمله الرسول صلى الله عليه وسلم، المال الذي أخذه للمشركين والدم الذي قتل لا يتحمله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. نعم، المال عليك أنت، وأما إسلامك فأقبله. نعم. فيه دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك. نعم، أن مال لأن فعل المغيرة هذا لا يجوز، لأنه غدر بهم وأخذ مالهم وهم معاهدون للرسول صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن مال المعاهد محترم، وأن المغيرة رضي الله عنه أخطأ في هذا. نعم. فيه دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه. لا يملك، إذا أخذه أحد من المسلمين لا يجوز أن يملكه المسلمون، بل يرد على المعاهد، لأن العهد يعصم دماءهم ويعصم أموالهم. نعم. فإن المغيرة صحبهم على الأمان ثم غدر، فلم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا دب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك قبل إسلام المغيرة. نعم. وفي قول الصديق رضي الله عنه لعروة: أمصص بدر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة. نعم، عروة بن مسعود رضي الله عنه لما جاء يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ترى ما عندك أحد، ترى ذولا يذهبون ويخلونك، يعني الصحابة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: اعضض بدر اللات يعني فرج اللات من باب النكاية به، أنحن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أنه يرد على الكافر والمشرك إذا قال كلمة فيها تنقص للمسلمين. نعم. فيه دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه، لأن البور هو الذكر. نعم. في دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة. نعم، وهذا فيه مصلحة، يعني في رد على هذا المشرك، نعم، نكاية به، وهو عنده أنه معظم، وعنده أنه يعني عروة بن مسعود سيد أهل الطائف رضي الله عنه. نعم. كما أمر أن يصرح لمن ادعى بدعوى الجاهلية بهن أبيه، فلكل مقام مقال. من يدعى، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية فأعظوه بهن أبيه، يعني بذكر أبيه تحقيرا له وإهانة له. فكلمة أبي بكر الصديق لعروة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة، لأن عروة حصل منه شيء من سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يقبض لحيته، وبحيث أنه ويقول للصحابة: هؤلاء يفرون عنك ويتركونك. الرسول ما رد عليه لأجل المصلحة، لأنه جاء يتفاوض. نعم. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقابل عروة على أخذه بلحيته. نعم. ومنها طهارة النخامة، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كانوا يتبركون بنخامة الرسول، إذا تنخم تبادروا إليها وتدلكوا بها، وإذا توضأ تبادروا إلى ماء وضوئه يتبركون به، وعروة ينظر إليهم. فلما ذهب إلى قومه قال: أنا وفت على الملوك، ما رأيت رجلا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. هذا مظهر شريف، يعني بعث هذا في نفس عروة، بعث في نفسه وتأثر منه وذكره لأصحابه. نعم. ومنها طهارة النخامة والماء المستعمل في الوضوء. نعم. ومنها استحباب التفاؤل لقوله صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم لما جاء سهيل. سهل من أمركم لما جاء سهيل بن عمرو، وكان مشركا قبل إسلامه رضي الله عنه، جاء يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل قال: سهل لكم من أمركم، تفاؤلا باسمه. فكان كذلك، تفاوض سهيل، هو آخر من جاء وتفاوض مع الرسول، تم الصلح بين سهيل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسهل الأمر كما تفاءل الرسول. فالفاءل طيب، إنما الممنوع الطيرة، وأما الفاءل هو حسن. نعم. وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة. نعم. وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة. نعم، لقول أبي بكر كذا وكذا. نعم. ومنها أن من حلف أو نذر أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور، لما جاء في الآية: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. ولهذا قالوا للرسول في نفس هذه الحادثة: ألم تخبرنا أننا سندخل المسجد الحرام؟ قال: بلى، لأن الرسول رأى رؤيا أنهم يدخلون المسجد الحرام، رأى رؤيا، ورؤياه وحي عليه الصلاة والسلام. ألم تخبرنا أننا سندخل؟ قال: بلى، ولكن هل قلت لكم تدخلون هذا العام؟ قالوا: لا. قال إنكم ستدخلونه إن شاء الله. فأنزل الله هذه الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية. نعم. ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير. محلقين رؤوسكم ومقصرين، قدم التحليق على التقصير، فدل على أن التحليق أفضل من التقصير. محلقين رؤوسكم ومقصرين، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة. نعم. وأنه نسك في العمرة كالحج. الحلق أو التقصير في العمرة وفي الحج نسك، نسك من مناسك الحج، واجب من واجبات الحج لا بد منه. نعم. وأنه نسك في المحصر. وأن المحصر إذا أحصر ومنع من دخول مكة لأداء النسك أنه يحلق رأسه ويتحلل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح بينه وبين المشركين حلق وأمر أصحابه بالحلق، لكنهم تأخروا، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح أمر أصحابه بالحلق وأن يتحللوا، لم يبادروا رضي الله عنه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها وهو مغضب، فسألته: ما الذي أغضبه؟ قال: ما لي لا أغضب وأنا آمر بالشيء ولا. قالت: احلق رأسك، ثم هم إذا رأوك حلقت حلقوا رؤوسه. فأمر صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه، فلما رأوه بادروا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من العجلة. نعم. وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، سواء والحديبية المكان الذي نحر فيه ليس من الحرم، ليس من الحرم، دل على أن المحصر ينحر هديه في أي مكان أحصر فيه. وهذا استثنى من قوله حتى يبلغ الهدي محله، يعني الحرم، أنه في حال الإحصار وعدم الوصول إلى الحرم ينحر في مكانه ويتحلل المحرم. نعم. وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم. نعم. وأنه لا يجب أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إلى محله، ولا يلزمه أن يرسل الهدي إلى الحرم، بل ينحره في مكانه، لأن الرسول لم يرسل هديه إلى الحرم. نعم. لقوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. والهدي معكوفا يعني ممنوعا أن يبلغ محله، دل على أنهم خارج الحرم، أنهم خارج الحرم، وأن الرسول ذبح هديه خارج الحرم. نعم. ومنها أن الذين نحروا فيه من الحل، ومنها أن الذين نحروا فيه من الحل للآية، أنه من الحل. نعم. أن المكان الذي نحروا فيه ليس من الحرم، بقوله أن يبلغ محله، ما بلغ. نعم. لأن الحرم كله محل، محل نحر الهدي. نعم، الحرم كله محل نحر الهدي للحج أو العمرة، وليس خاصا بمنى، ليس ذلك خاصا في منى، فكل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء. نعم، المحصر يتحلل ولا قضاء عليه، يحصر عن الحج أو عن العمرة، تحلل وتحسب له حجها وعمرة ولا يقضي ثاني عام. أما كون الرسول وأصحابه، أو الرسول كون الرسول وأصحابه اعتمروا ثاني عام، فهذا من المقاضاة، من المقاضاة وليس هو من القضاء، قضاة على مع المشركين، يعني يرجع العام ويعتذر من العام الثاني، مقاضاة وليس هو من القضاء، ولهذا تسمى عمرة القضية. نعم. وسميت التي بعدها عمرة القضية لأنها التي قاضاهم عليها. نعم، يعني قاضاهم عليها يعني صالحهم عليها. نعم. ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب صلى الله عليه وسلم لتأخرهم عن الأمر. هذه مسألة أصولية من الفوائد، أن الأمر الأصل فيه أنه للفورية وليس للتراخي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما أمرهم أن يحلقوا ولم يبادروا، فدل على أن الأمر الأصل فيه أنه على الفور، إلا إذا دل دليل أنه للتراخي. نعم. وإنما كان تأخيرهم رضي الله عنهم من السعي المغفور إلى المشكور. نعم. ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب صلى الله عليه وسلم لتأخرهم عن الأمر. نعم. وإنما كان تأخيرهم رضي الله عنهم من السعي المغفور إلى المشكور. تأخرهم من يعني لا يجوز، لكن الله غفر لهم، غفر لهم. وقيل إن تأخرهم ينتظرون لعل الأمر ينسخ، ولكن هو لا يرضى هذا، ابن القيم لا يرضى هذا، يقول لا، ليس هو من ينتظرون النسخ، وإنما هو شيء غضب منه الرسول فدل على أنه لا يجوز لهم، لكن الله غفر لهم. نعم. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، جزاكم الله خيرا. هذا ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول المؤلف رحمه الله في ذكر الفوائد المستفادة من قصة الحديبية، ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة، لأن عيينة الخزاعية كافر. هي الذي أرسله الرسول طليعة، هذا من خزاعة وهو غير مسلم، فدل على الاستعانة بالمشرك إذا كان مأمونا على المسلمين، لأن خزاعة هم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حلفاؤه، فإذا كان مأمونا يستعان به في قتال المشركين لأنه أدرى بهم وبأحوالهم. نعم. يقول سلمك الله، كيف نوفق بين هذا وبين ما جاء في صحيح مسلم من رد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المشركين الذي أراد القتال معه وقال ارجع فإني لا أستعين بمشرك على كافر؟ هذا يقول منسوخ، هذا الحديث في غزوة بدر تقدمة، وما حصل في الحديبية متأخر ومنسوخ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول، هل في الرمل إظهار للقوة، وكيف يكون ذلك؟ إظهار للقوة واضح، ولذلك ما يرمل إلا القوي، أما المريض والكبير ما يقدر يرمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة لوزنهم، هل المقصود بإيمان الأمة أمة الإسلام؟ إيه نعم، المسلمين، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة من أولها إلى آخرها لرجح بإيمان الأمة. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول، ما الجواب عن الحديث الذي رواه مسلم وفيه صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة إلا في مسجد الكعبة، فإذا كان التضعيف عاما في الحرم كله فلماذا ذكر مسجد الكعبة؟ نعم، الحرم كله مسجد الكعبة يا أخي، الحرم كله مسجد الكعبة، فيه الكعبة، ما هو خاص بمداخل أسوار المسجد، لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول، لماذا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل المسجد الحرام؟ لماذا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حبسها حابس الفيل، حبسها عن الدخول في الحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل منع دخول الحرم للكفار خاص بالحرم المكي أم أنه يشمل أيضا الحرم المدني؟ لا، المكي فقط. كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، يتعاهدون معه ويتفاوضون معه، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك في المسجد النبوي إلى أن أسلم وأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الطعن في أبي بكر رضي الله عنه وتكفيره يصير به الإنسان كافرا؟ إذا علم بالنصوص وقال ولو فيه نصوص ولو، فهذا يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله. أما إذا لم يعلم ويقلد الأشقياء هذا يكون جاهلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الأخير: هل أهجر من يطعن في أبي بكر ويرميه بالعظائم؟ ما في شك، أهجره ولا تقربه وأبعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في بنود الصلح أن من كان من المسلمين ويريد العودة إلى الكفار فإنهم لا يردونه. السؤال: هل في هذا أن الحدود قد يترك إقامتها أحيانا للمصلحة؟ هذا ما هو بحد. الحدود لا بد من إقامتها، لكن هذا ما هو بحد، هذا موجب عهد بينه وبينهم، والمصلحة في العمل بهذا العهد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يحلق لمحرم آخر قبل أن يتحلل هو؟ مش المانع، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين التفاؤل والتطير؟ التطير سوء ظن بالله وتوقع للشر، وأما التفاؤل فهو حسن ظن بالله عز وجل وتوقع للخير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: استدل بعض من يقول بأن المضاعفة مختصة بالمسجد الحرام دون الحرم كله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ووجه الدلالة يدخل في كل الحرم يا أخي، ثلاثة مساجد يدخل الحرم كله سمى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل اللي يصلي مسجد في العزيزية ولا في أي مكان له 100,000 صلاة، لأنه في الحرم، كله في الحرم يا أخي. نعم. ولا تضايقون بالمسجد الكعبة وتزاحمون وتقاتلون، موسع الله، صل في العزيزية، صل في الزاهر، صل في أي مسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع نزل في المعلات، قريب من الحرم، ما بينه وبين المسجد الحرام إلا أمتار، ولا كان يذهب يصلي في المسجد الحرام، يصلي في منزله، إنما ذهب للمسجد الحرام لأداء العمرة فقط، لأداء العمرة، ثم رجع وصار في المعلات. هذا دليل على أن الحرم كله سوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من حلف على صاحب له أن يجلس أو أن يأكل أو أن يذهب ولم يفعل ذلك، فما الذي يجب على هذا الحالف؟ يجب عليه فدية، يجب عليه كفارة اليمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الحلق بالمكينة على رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3 يعتبر من الحلق الذي له 3 دعوات؟ هذا من ما هو بحلق كامل، الحلق الكامل بالموس، هذا الحلق الكامل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو التوفيق بين فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينزل في الأبطح ولا يصلي في الحرم؟ ابن عمر يريد المضاعفة، هذا دليل لنا، يصلي داخل الحرم وأن الحرم كله سواء، يريد المضاعفة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وفعل الرسول دليل لنا، واستدل به ابن القيم كما سمعتم أن الفضيلة تشمل الحرم كله ولا يختص هذا بمسجد الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يكون الفخر والخيلاء لأجل إظهار عزة أهل السنة على أهل البدع؟ هل يكون هذا؟ هذا في الحرب يا أخي، هذا في الحرب، هذا في الحرب وقت مصافة العدو، توريهم أنك ما تبالي بهم وأنك مطمئن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الحلق للمعتمر هل يجوز أن يكون خارج الحرم في الحل؟ الحلق يجوز في كل مكان، ما يختص بالحرم، في كل مكان يحلق ولو في الرياض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكر المصنف رحمه الله أنه من فقه القصة استحباب مغالطة أعداء الله، فما هو الشأن في من يدعو إلى السلام العالمي والتسامح الديني وعدم التعرض للآخرين بتركهم وما هم عليه من دينهم؟ هذا حجة الكلام؟ لا، ما هو حجة، هذا خطأ وله حجة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المغيرة حيث أنه قتل لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد؟ لماذا إيش؟ لم يقم لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المغيرة حيث أنه قتل المعاهدين قتلهم وهو كافر؟ ما يوم يقتلهم وهو مشرك، ما بعد أسلم، فلا ينطبق عليه القصاص ولا الحد. وما فعلها الإنسان في الجاهلية إذا أسلم يعفى عنه، الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة وهل فيها غبار من الناحية الشرعية؟ رجل يسأل حاجة له ثم قال في ثنايا كلامه: نطلب من الله وعليكم المعتمد. يقول: نطلب من الله وعليكم المعتمد. عليكم؟ ما أدري شو الكلام هذا، يعتمد على غير الله؟ ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن الدولة الفلانية؟ لو العكس، لو قال: نطلب منكم والاعتماد على الله، كان هذا هو الصواب. نعم. هذا السائل سلمك الله يقول: هل يجوز أن نقول إن الدولة الفلانية من الكفار أنهم أهل وفاء إذا كانت هذه الدولة من حلفاء المسلمين؟ ما يجوز مدح الكفار، ما لا تقول هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل إيمان أبي بكر رضي الله عنه أكبر من إيمان الأمة من أولها إلى آخرها؟ هذا همكم سألتم عنه وأجبنا. نعم، يعني متسافر هذا على أبي بكر رضي الله عنه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهر، هل فيه دليل على أن وقت القنوت محدد بالشهر؟ وقت الحاجة يعني عليهم شهر، لأن الحاجة اقتضت ذلك، فالقنوت يتبع الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن نونيث القحطاني فيها أخطاء عقدية؟ يبينها، هل يقول يبينها نشوف هل هو صادق ولا كاذب؟ الظاهر أنه كاذب، لكن يبينها على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هل يدخل العلماء في قوله القاعدون؟ هل يدخل العلماء في قوله تعالى القاعدون؟ العلماء يجوز لهم يقعدون عن الجهاد، كانوا يقدرون على الجهاد فهم أول من يجاهد، أما إذا كانوا مرضى أو كبار سن ومقعدين فإنهم يدخلون في المعذورين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم إطعام الكفار في نهاية رمضان وذلك في بلاد الكفار؟ إطعام إيش؟ إطعام الكفار في نهار رمضان وذلك في بلاد الكفار. أنت وش عليك منهم تطعمهم؟ هم يطعمون أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: تخدم الكفار ما يجوز، تخدم الكفار لا يجوز للمسلم أن يخدم كافرا، لكن يعمل له عمل بالأجرة غير الخدمة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: يأتيني في بيتي كميات من المكرونة من بعض أصدقائي، وعيالي لا يحبون المكرونة بل يحبون الشعرية، فأنا أذهب إلى صاحب البقالة فأبدلها 10 أكياس من المكرونة ب7 أكياس من الشعرية. لا، هذا ربا، هذا ربا، لا يجوز، هذا طعام ولا يجوز الزيادة فيه من جنسه. لكن إذا اختلف الجنس، إذا كانت الشعيرية، أنا ما أعرف، إذا كانت غير جنس المكرونة يجوز، اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الشعيرية من أين تصنع والمكرونة من أين تصنع؟ شو هو أصلها؟ إذا كان أصلها واحد لا يجوز الزيادة، ما إذا كان أصلها مختلف فلا بأس، مثل الحنطة مع الشعير هذا مختلف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الشراء من بقالة تبيع الدخان؟ أن تشري مباح، تشري مباح، وتنكر على صاحب البقالة بيعه للحرام، تنكر عليه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يعتبر التبرع بالدم من الصدقة الجارية؟ التبرع بالدم للمحتاج ما في شك أنه فيه أجر، إن شاء الله فيه أجر، لأنه إنقاذ له من الخطر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تارك الصلاة تهاونا لا يكفر ما دام أنه مقر بوجوبها؟ الأدلة تدل على كفره إذا تركها متعمدا، شوف متعمدا فهو كافر، أما إذا تركها غير متعمد وإنما نام أو نسي هذا معذور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما يفعله اليوم بعض التجار في معارض السيارات أنهم يشترون السيارة مثلا ثم قبل نقل الملكية، أي قبل دفع القيمة، أو قبل دفع القيمة كاملا، إذا جاءه آخر يقول: أكسب لي 500 ريال وأبيعك السيارة، فهل فعلهم هذا جائز؟ تعيد السؤال. يقول: سلمك الله، ما يفعله اليوم بعض التجار في معارض السيارات أنهم يشترون السيارة مثلا ثم قبل نقل الملكية أو قبل دفع القيمة كاملا يأتيه آخر فيقول: أكسبني فيها 500 ريال والسيارة لك. بينهم فرق، دفع القيمة كاملا هذا ما يلزم أنه يدفع، حتى لو لم يدفع منها شيئا يجوز له يبيعها، إذا تم ملكه عليها يجوز له بيعها ولو لم يدفع قيمتها أو لم يدفع كل قيمتها. أما بيعها قبل إجراءات التملك هذا لا يجوز، لأنه ما تم ملكه عليها، لازم من الإجراءات التي تتخذ لنقل ملكية السيارة من شخص إلى شخص قبل أن تتم الإجراءات لا يجوز له بيعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة النقش بالحناء؟ طيب، أجل وش تنقش به؟ الحناء طيب. نعم. وهذا في سؤالها الثاني: هل يجوز للمرأة أن تقوم بصبغ شعرها بجميع الألوان عاد اللون الأسود؟ ما تغير شعرها، إذا كان شعرها سليما ولونه جميل فإنها لا تغيره إلى لون آخر، لأنه من تغيير خلق الله بدون مبرر، بدون سبب. نعم. إنما يغير الشيب فقط، أو يغير التشويه، إذا كان شعرها معيبا وفيه تشويه تغيره بغير السواد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل المسعى من الحرم؟ يقول هل المسعى من الحرم؟ يصدو من المسجد، المسعى ليس من المسجد، مشعر مستقل. أما الحرم كل ما هو داخل الأميال فهو من الحرم، حتى البيوت وحتى المدارس وحتى كل ما هو داخل الأميال فهو من الحرم، والحدائق نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول هل يجوز للرجل أن يقسم ورثته على أولاده وهو حي؟ يقسم ترثته، هل يجوز للرجل أن يقسم ورثه على أولاده وهو حي؟ يجوز إذا أجراه على القسمة الشرعية، الذكر مثل حظ الأنثيين وكل أعطاه سهمه الشرعي فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة الملتزمة أن ترد السلام على رجل ألقى السلام عليها وهو في الطريق؟ أي نعم، رد السلام واجب إذا لم يكن له مقصد أو مغازلة أو يجوز، أما إذا كان له مقصد سيء ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، هل هو كافر أم ماذا؟ هذا من أحاديث الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تفسر، لكن من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه مسلم، ولكن هذا وعيد في حقه. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول إذا جاء شخص من المدينة إلى مكة لعمل وفي نيته العمرة إذا انتهى من عمله ذلك، هل إذا أراد العمرة يلزمه أن يرجع إلى ميقات المدينة أم أنه يكفيه أن يحرم من السير الكبير؟ إذا كان عازما يوم يمشي من المدينة عازما على العمرة فيحرم من ذي الحليفة ولا يتجاوزه، ولو تجاوزه رجع إليه. نعم. أما إذا كان مترددا ولا يدري هل يعتمر أو لا، إذا عزم يحرم من المكان الذي عزم منه خارج الحرم. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول ما حكم الإمام الذي يقوم بأداء دعاء القنوت في كل يوم في صلاة الفجر وذلك سرا لا جهرا؟ مش يدري المأمومين أنه يقنت، مش اللي يمنعه من الجهر، السنة أنه يجهر ويسمع المأمومين. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول عند ازدياد المولود نقوم بقطع شعر رأسه، هل السنة في هذا القطع على البنت ولا على الولد أو عليهما جميعا؟ نعم. لا، الأنثى لا يحلق شعرها، البنت لا يحلق، هذا الذكر خاص بالذكر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل صلاة النافلة في الحرم تضاعف مثل الفريضة؟ هو ظاهر الأحاديث. نعم، ما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول ما حكم الصلاة على الشيء اللين مثل فراش النوم؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما هو لازم تصلي على حصى ولا على شوك، ما يخالف إذا كان اللين أرفق بك وأحسن في بعض. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول هل تجوز المحادثة أو الحوار الهاتفي بين الخاطب ومخطوبته؟ الذي في مصلحة الزواج لا بأس، أما اللي خارج عن مصلحة الزواج لا يجوز له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول رجل اعتمر وحج ولم يقصر ولم يحلق بل أخذ قليلا من بعض أطراف شعره فما حكمه؟ رجل اعتمر وحج ولم يقصر ولم يحلق بل أخذ قليلا من أطراف شعره، على كل حال ما نقول له يعني أنه يلزمك الآن أنك تقصر أو تحلق، هو فعل المجزي، أقول فعل المجزي، لكن المرة الثانية يستكمل رأسه بالحلق أو التقصير يستكمل ولا يأخذ بعضه ويترك بعضه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يتكلمون وربما كفر ولاة الأمور لاستعانتهم بالكفار، ويقول أن هذا من ولاة الكفار؟ لأنهم ما يدرون شو الموالاة، ولا يدرون، جهال، ولا يجوز لهم يتكلمون بالأحكام الشرعية وهم يجهلونها ولا يعرفونها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع اليوم كثيرا أن الزوجة ليست ملزمة بخدمة زوجها من ناحية الطبخ وغسل الملابس، فنريد منكم القول الفصل في هذه المسألة. المرأة الآن تطورت معي، لما زوجها ولا لما تلزمونها تخدم وتلزمونها. الحين ما تقعد بالبيت، ولا يجي الزوج ويقعد بالبيت وينتظر، ولا تجي إلا إما باخر الليل ولا ما أنت. يعني تمردت النساء الآن. نعم. ولا السنة أن المرأة تخدم زوجها. الصحابيات رضي الله عنهن يخدمن أزواجهن، يطبخن ويخدمن البيت، وهن صحابيات أفضل نساء الأمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تحمل الماء على رقبتها حتى أثر الحبل في رقبتها. طلبت من الرسول أن يخدمها خادمة فأبى أن يخدمها خادمة، وأمرها أن تستعين بالذكر والاستغفار، وهي بنت محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تؤدى السنن الرواتب في مكة إذا كنت مقيما فيها لمدة يوم أو يومين؟ إذا أتممت الصلاة تأتي بالراتب، أما إذا قصرت فلا تأتي بالراتب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المتاجرة ببيع وشراء القطط؟ لا يجوز بيع القطط، نهى عن بيع السنور، ثمن الكلب نهى، ما يجوز هذا، وبيع الذيب وبيع السباع ما يجوز، كل هذا ما يجوز، كلب الصيد والحراسة ما يجوز. نعم ينتفع به في حدود المؤذون، ولكن لا يباع، ثمنه حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز المسابقة في مباريات كرة القدم على مبلغ مالي يضعه المتسابقون؟ هل تجوز المسابقة في مباريات كرة القدم على مبلغ مالي يضعه المتسابقون؟ لا تجوز الجوائز كلها من القمار، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، المسابقة على الخيل أو على الإبل أو الرماية، لأن هذه من التدرب على الجهاد في سبيل الله، يجوز أخذ الجوائز عليها، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف، ما زاد عن ذلك فهو من القمار والميسر ولا يجوز، وأكل للمال بالباطل. نعم. وما كل مسابقة جائزة يؤخذ عليها عوض، في مسابقات جائزة مثل سباق المشي وسباق العدو، سباق المصارعة، هذه جائزة لكن ما يؤخذ عليها جوائز، حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لدى فضيلتكم كتاب بعنوان أضواء على فتاوى شيخ الإسلام؟ نعم، هذا برنامج كان في الإذاعة، أضواء من فتاوى، ما هو على أضواء من فتاوى شيخ الإسلام، وجمعت حلقاته وطبع الآن في مجلدين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذلك مع فائدة بنسبة 70%؟ يجوز بيع الأجهزة وبيع المكاين وبيع، حل الله البيع، إلا الأشياء المحرمة لا يجوز بيعها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا يجوز بيع المحرمات، أما المباحات يجوز بيعها من أدوات كهرباء وغيرها، ويجوز المربح فيها، لكن لا يبالغ في المربح يخرج عن العادة يأخذ العادة التي جرى عليها السعر في السوق، هذا هو العدل، لا تظلمون ولا تظلمون، مثل ما تساوي في السوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا هم الشخص بفعل سيئة ومنعه مانع ما، هل يؤجر، علما بأن المانع ليس خوفا من الله عز وجل؟ إذا كان في نيته أن يفعلها لو تمكن فهو يأثم على نيته، أما إذا كان ما بنيته أنه يفعلها فهذا إن تركها لله فهو له أجر، وإن تركها لأنه لا يريدها أو أنه يخاف من الناس فهذا ليس عليه إثم ولا عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقول أنا سلفي، أي على مذهب السلف، ولكن يقدح في المشايخ ويقول هذا من الجرح والتعديل ويجعله شغله الشاغل؟ هو محدث، الجرح والتعديل في علم الحديث وعلم الإسناد، أما الغيبة والنميمة هي حرام وليست من الجرح، هي من الجرح المحرم، هي من الجرح المحرم والعياذ بالله، غيبة ونميمة لا يجوز لهم. الحين السلف هم كانوا يبيحون الغيبة والنميمة وهو يقول أنا سلفي؟ يكذب، السلف ما كانوا يبيحون الغيبة والنميمة. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح، لا لي وصح.